يقول أحد الكتاب في كتاب محاولة لتفسير العصري للقرآن التفسير الصادر يقرر فيه أن القرآن أن جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين على هدى، وأنه حتى الذين عبد الشمس على أنها رمز وآية من آيات الله وهم الصابرون هم أيضا على هدى ولهم أجر ومغفرة. واتفق كل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر الآية، وأن الأديان يصح لكل امرئ أن يأخذ منها ما يستطيع هو ما يتفق مع مزاجه وطبعه. كيف نستطيع الرد على هذا؟ Thank you.